بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن فاء السببية وواو المعية تنصب الفعل المضارع إذا وقعت جوابا لواحد من أمور تسعة، يجمعها قول الناظم. ليش ما تحفظ؟ أنت ما تريد طلب النحو؟ إيه؟ مر وادع ون وسل وعرض لحظهم تمنى ورج كذاك النجل أفضل. طيب، مر وادع ونها وسل وعرض لحظهم تمنى ورج كذاك النفي قد كمل. مر إشارة، نعم، إلى الأمر. مثاله اذهب فأكتب. إيش؟ اذهب فأكتب. اذهب فأكتب. اذهب فأكتب أنا. اذهب فأكتب ما صح، يعني فأكتب في الأمر. عيسى ها؟ راجع ايش؟ لازم من فاء السببية. راجع فايش؟ فتنجح. راجع فتنجح. طيب اعرب، اعرب فتنجح. لا طيب ما خالف. نعم، بفاء السببية وعلم نصبه. تمام. وادعو الأخ. أي نعم، اليوم بس هذا الدرس. أي طيب، أجل مسامح. نعم، الدعاء. ها، اللهم اهدني ورب وفقني فأعمل صالحا. ربي وفقني فأعمل صالحا. طيب، وفقني، ليش ما نقولنا أمر؟ لأنها هنا دعاء. ليش؟ لماذا لا نسميها أمرا؟ لأن الأمر لا يكون للخالق. أحسنت، لأن الأمر لا يوجه إلى الخالق، الخالق آمر وليس بمأمور. طيب، اعرب الفاء السببية. لا طيب، ما يخالف. وش ما ترون نعرف اللي قبله؟ ها؟ اللهم اي نعم، اللهم اصلها يا اللهم. اي نعم، حذفت يا النداء وعرض عنها حذفت يا. اذا هو منادى مبيع الضم في محل نصب. طيب، وفق فعل امر. وفق فعل ناظر. كيف؟ فعل دعاء. طيب، مبني على ايش؟ مبني على السكون. ما في اتصال فعل الامر مبني على السكون. طيب، نعم، تمام. فاعمل صالحا. نعم، اعمل فعل مضارع منصوب في عين مضارع. لا، نحن بنمشي على مذهب المؤلف بفاء السببية. نعم. طيب، وانهى النهي. مثاله لا تذهب، لا تذهب إلى البيت فتنام. فتنام. فتنام. بالفتح. أعرفها. لام حرف نهي. لا، كيف لام؟ لا تذهب. إيه تقول لام وهي مكونة من حرفين. اللام. ولا اللام. لا. لا. لا. نعم. حرف نهي. نعم. تذهب المضارع مجزوم. نعم. علامة جزمه السكون. نعم.

المضارع نعم فالسببية وهي تصل فعل المضارع وكلم فعل المضارع منصوب فعل السببية على نصبه المضارع على آخره النصبه الفتحة نعم المضارع على آخره والبعض منصوب تقدير وأنا والكاف منصوب محمد صحيح معه؟ صحيح طيب إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.